السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، موعدنا بإذن الله تعالى اليوم مع تفسير النداء 26 من النداءات الإلهية للمؤمنين في القرآن الكريم. وهذا النداء في سورة النساء الآية رقم 136، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، تعريف الإيمان، أصل الإيمان هو طمأنينة النفس وزوال الخوف، والأمانة والأمان في الأصل يعني هما مصادر، ويجعل الأمان تارة اسما للحالة التي يكون بها الإنسان في الأمن، وتارة اسما لما يؤمن عليه الإنسان، نحو قوله تعالى: وتكون أماناتكم. فالأمانة تكون بمعنى يعني الشيء الذي يؤمن عليه الإنسان، أي ما أتمنتم عليه، وتكون أماناتكم أي ما أتمنتم عليه. وقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، وقيل كلمة التوحيد، وقيل العدالة، وقيل حروف التهجي، وقيل العقل، يعني المقصود بالأمانة التي عرضها الله عز وجل يعني على السماوات والأرض. وهذه الآية في سورة الأحزاب. قيل الأمانة المقصود بها كلمة التوحيد، وقيل العدالة، وقيل حروف التهجي، وقيل العقل، وهو الصحيح، فإن العقل هو الذي يعني لحصوله يتحصل معرفة التوحيد، وتجري يعني به العدالة، وتعلم حروف التهجي، بل لحصوله تعلم كل ما في طوق البشر تعلمه، وفعل ما في طوقه من الجميل فعله، وبه فضل على كثير ممن خلق. يعني الإنسان فضل على كثير مما خلق الله عز وجل، أو ممن خلق الله عز وجل، يعني فضل بالعقل. ويقال آمن، تقال على وجهين، يعني أحدهما متعديا بنفسه يقول آمنته، أي جعلت له الأمن، ومنه قول الله تبارك وتعالى، أو ومنه قيل لله تبارك وتعالى المؤمن، فهو من أسمائه سبحانه وتعالى، يعني الذي يعني يقال آمنته أي جعلت له الأمن. والثاني غير متعد، ومعناه صار ذا أمن. والإيمان يستعمل ثارة اسما للشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: الذين آمنوا والذين هادوا والصادقون. فالمقصود يعني الذين آمنوا، يعني المقصود بهذا الشريعة، أو آمنوا بالشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ويوصف به كل من دخل في شريعة النبي عليه السلام، مقرا بالله وبنبوته صلى الله عليه وسلم. وقيل يعني وعلى هذا قال الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وتارة يستعمل على سبيل المدح، ويراد به إذعان النفس الحق على سبيل التصديق، يعني آمن بمعنى صدق، وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق يعني القلب، والإقرار اللسان، وعمل الجوارح. وعلى هذا قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ويقال لكل واحد من الاعتقاد والقول والصدق والعمل الصالح إيمان، يعني الاعتقاد يسمى إيمان، والقول يسمى إيمان، والعمل الصالح يسمى إيمان. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، في آية تحويل القبلة، أي صلاتكم التي قد صليتموها، يعني تجاه المسجد يعني الأقصى. وجعل الحياء وإماطة الأذى من الإيمان أيضا، قال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قيل معناه بمصدق لنا إلا أن الإيمان الذي معه يعني أمن. فالإيمان في الشريعة يطلق يعني له حالان لإطلاقه حالتان: الأولى أن يطلق على الإفراد، يعني يطلق الإيمان وحده أو بمفرده غير مقترن بأي اسم، يعني باسم الإسلام، فحينئذ يراد به القول والعمل. يعني إذا أطلق الإيمان بمفرده شمل الإسلام والإيمان، يعني القول والعمل. والثاني أو الحالة الثانية أن يطلق مقرونا بالإيمان، يعني يطلق الإسلام مع الإيمان، وحينئذ يفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة، كما في حديث جبريل حينما قال له: أخبرني عن الإسلام، ثم قال له: أخبرني ما الإيمان. وما في معنى ذلك قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في كثير من الآيات، يعني آمنوا وعملوا الصالحات. وكقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. فذكر هنا الإسلام بمفرده، وذكر هنا الإيمان بمفرده، فهذا يشمل الأعمال الظاهرة وهو الإسلام، والإيمان يشمل الأعمال الباطنة. وذلك أن الأعمال بالجوارح إنما يعني يتمكن منها في الحياة، أما بعد الموت وعند الموت فلا يبقى إلا يعني غير قول القلب وعمله. فالخلاصة في ذلك أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، يعني إذا ذكر الإيمان شمل الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإسلام بمفرده شمل الإسلام والإيمان، وإذا جمع بينهما فلكل معناه. فالإسلام يشمل الأعمال الظاهرة، والإيمان يشمل الأعمال الباطنة. قال الأوزعي رحمه الله تعالى: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. قصد الأئمة الرد على أهل البدع، يعني الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان أو قصروا يعني في الإيمان، على اقتصروا على بعض يعني أجزائه، كما قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق أو غير ذلك من مقالاتهم المبتدعة. فقالوا: لا يضر مع الإيمان شيء. يعني بعض المبتدع يقولون الإيمان هو بس أو فقط هو تصديق القلب، ولا يشمل يعني الأعمال وغير ذلك. وقالوا: لا يضر مع الإيمان شيء، ما دام الإيمان موجودا في القلب فلا يضر مع وجود الإيمان في القلب شيء، ولو لم يأتي بأعمال أو بكثير من الأعمال. ومذهب أهل السنة والجماعة الذي يقضي بأن الدين الذي لا ينجو أحد إلا به هو قول وعمل، وهذا معنى الإيمان الذي قصده السلف. الخلاصة في هذا الكلام أن الإيمان كما سيأتي في التفصيل، أن الإيمان هو قول وعمل، قول يعني قول بالقلب وقول باللسان وتصديق بالقلب. فالإيمان هو قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول القلب، قول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، وعمل القلب يعني اليقين والتوكل والإنابة والرهبة والخشية، واللسان يعني قول اللسان كما ذكرنا، أو عمل اللسان اللي هو الذكر، القرآن، الذكر، الدعوة وغير ذلك، وعمل الجوارح كالصلاة والحج والصيام. يعني الإيمان يشمل قول وعمل. القول القلب له قول، واللسان له قول، والقلب له عمل، واللسان له عمل، والجوارح لها عمل. يعني ينحصر بين تلك الأركان الثلاثة، وهو اللسان والقلب والجوارح. الجوارح يعني الأعضاء، جسم الإنسان، التحرك في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، السعي في سبيل الله، الحج، الطواف، الركوع، السجود، كل هذه تسمى أعمال الجوارح، يعني أعمال الأعضاء التي يبذل الإنسان فيها بدنه طاعة لله عز وجل. فالإيمان يشمل ثلاثة أركان: اللسان وله قول وله عمل، فقول اللسان النطق بالشهادتين، وعمل اللسان هو الذكر وقراءة القرآن والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا. القلب له قول وله عمل، فقول القلب هو التصديق، أما عمل القلب فهو الخشية والإنابة والرهبة والتوكل والعبادات القلبية التي يتعبد بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. أما ثالثا الجوارح فلها يعني أعمال كما ذكرنا، كالطواف والحج والركوع والسجود والصوم والجهاد في سبيل الله. فالمقصود هنا نقول فقول القلب هو تصديقه وإقراره، قول القلب هو تصديقه وإقراره، قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا في لم يشكوا وجاهدوا في بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أي صدقوا ثم لم يشكوا. هذا قول القلب كما ذكرنا هو التصديق والإقرار. أما قول اللسان وهو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمها، قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني هذا المقصود به قول اللسان. أما عمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه، كما قال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا إرادة الله عز وجل بالإخلاص والنية والمحبة والانقياد والإذعان وغير ذلك. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أما عمل اللسان والجوارح فعمل اللسان ما لا يؤدى يعني إلا به، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك من يعني أعمال اللسان، يعني الذكر عموما. أما عمل الجوارح ما لا يؤدى إلا به، يعني عمل الجوارح كالصيام كما ذكرنا والركوع والسجود والمشي في مرضات الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما في شعب الإيمان. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هناك مخالفين خالفوا أهل السنة والجماعة في الإيمان، يعني مثل المعتزلة وهي طائفة ضالة مبتدعة وغيرهم، قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق فقط. وعلى هذا طبعا يكون هذا القول كقول اليهود الذين أقروا برسالة محمد واستيقنوها ولم يتبعوه، يعني أو لم يؤمنوا به، فقد نفى الله عز وجل عنهم الإيمان. فاليهود يعلمون ويوقنون أن النبي حق وأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق، لكن الله عز وجل كفرهم، قال يعني لأنهم تيقنوا بها وعلموها لكنهم لم يتبعوا. فهذا يعني ينكر على المعتزلة ومن وافقهم في أن الإيمان هو مجرد التصديق فقط. فاليهود صدقوا وعلموا واستيقنوا لكنهم لم يؤمنوا، فنفى الله عز وجل عنهم الإيمان. فالإيمان وليس مجرد تصديق بالقلب، وهو قول المعتزلة. أيضا قال جهم ابن صفوان وأتباعهم فرقة الجهمية، قالوا الإيمان هو المعرفة بالله فقط، يعني يعرف أن الله عز وجل موجود فقط. طبعا على هذا القول ليس، يعني معنى هذا الكلام أنه ليس على وجه الأرض كافر بالكلية، لأن الله عز وجل لا يجهله مخلوق. الجميع يعلم أن هناك خالق لهذا الكون البديع، وخالق الشمس وخالق القمر. فعلى قول الجهمية هؤلاء الذين يقولون الإيمان هو مجرد أن تعرف أو تعلم أن هناك خالق لهذا الكون، فهم قالوا أن الإيمان يكفي أن تعرف أن هناك يعني الله أو خالق لهذا الكون. طبعا هذا الكلام باطل. أيضا من الفرق والطوائف الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في الإيمان هم المرجئة والكرامية، فقالوا الإيمان هو إقرار باللسان دون عقد القلب، يعني يكفي الشهادتين. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله باللسان فقط، هذا خلاص يقر له بالإيمان. طبعا هذا القول باطل. فعلى قولهم فإن المنافقين بذلك يكونوا مؤمنين، لأن المنافقين في عهد النبي أو بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون كلمة لا إله إلا الله، مثل عبد الله بن أبي بن سلول كان يقولها، لكنه كان من أكبر المنافقين، بل هو كبيرهم، بل هو الذي تولى يعني كبر حديث الإفك وغير ذلك. الشاهد أن المرجئة وهي فرقة ضالة والكرامية قالوا أن الإيمان هو مجرد إقرار اللسان فقط، يعني يقول اللسان ينطق الشهادتين فهذا يشهد له بالإيمان. طبعا هذا كلام غير صحيح، لأن الله عز وجل قال في المنافقين الذين يقولون فقط باللسان، قال الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال آخرون من المرجئة الإيمان هو التصديق بالجنان، الجنان يعني القلب، قالوا التصديق بالجنان والإقرار باللسان. يعني برضو طائفة من المرجئة قالوا أن مجرد أن ينطق الإنسان بالشهادتين ويصدق قلبه أو يؤمن قلبه هذا يكفي، يعني معنى هذا الكلام يقولون يعني عمل الجوارح ليس له شأن، أو عمل القلب ليس له شأن، أو معنى أصح ليس من الإيمان. فيعني أركان الإيمان التي أو أركان الإسلام في حديث جبريل عليه السلام حينما جاء النبي عليه السلام يدل على يعني باطل كلامهم هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المرجئة هم ثلاثة أصناف، منهم من يقول الإيمان ما في القلب، يعني الإيمان في القلب فقط، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة، وهم من لا يدخلها كجهم ومن اتبعه، يعني جهم ابن صفوان. هذا القول الأول. القول الثاني من يقول يعني من المرجئة هو مجرد قول اللسان فقط، وهذا يعني كما قال ابن تيمية لا يعرف به لأحد قبل الكرامية. أما القول الثالث يقولون يعني تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عند أهل الفقه والعبادة منهم. هذا قول ابن تيمية رحمه الله يقسم المرجئة إلى ثلاثة أصناف. أيضا ذهب بعض يعني ذهب الخوارج ومن وافقهم إلى أنه الطاعة بأسرها، يعني الإيمان قالوا الطاعة بأسرها فرضا كان أو نفلا، وهذا القول مصادم طبعا لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لوفود السائلين عن الإسلام والإيمان، كما قال له السائل في فريضة أو في فريضة الصلاة هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. فجعلوا يعني الإيمان هو كل الواجبات والنفل وغير ذلك. وذهب الجبائي وأكثر المعتزلة البصرية إلى أن الإيمان هو الطاعة المفروضة من الأنفال والتروك دون النوافل، وهذا أيضا يدخل المنافقين كما ذكرنا في الإيمان. وهذا كلامهم باطل، كل هذا كلام مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. أما الباقون من المعتزلة فقالوا الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد، والفرق بين هذا وبين قول السلف أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال، لأن هناك شرط صحة وشرط كمال، كما قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله فيما ذكرنا: من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. أما المعتزلة فجعلوها كلها شرطا في الصحة. أركان الإيمان على يعني غرار تلك الآية الكريمة وهذا النداء الكريم الذي ذكرناه، الإيمان كما هو معروف هو ستة أركان. أولها الإيمان بالله تبارك وتعالى، يعني المؤمن يؤمن بألوهية الله عز وجل وربوبيته، والإيمان بما له من صفات الكمال مما وصف به نفسه سبحانه وتعالى ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وأن كل ما سمى الله عز وجل به نفسه ووصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم الكل حق على حقيقته، على ما أراد الله عز وجل وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يعني الإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بوجود الله وربوبية الله عز وجل، يعني أفعال العباد لله عز وجل كالصلاة والزكاة، ربوبية الله كأفعال الله عز وجل للعباد كالرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك. والإيمان بربوبيته يعني العبادات المتجهة من العبد إلى الله عز وجل كالصلاة والزكاة والصيام والحج والإنابة والخشية، سواء كانت الأعمال الظاهرة أو الأعمال الباطنة، والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى بأن له أسماء حسنى وصفات علا وصف بها نفسه سبحانه وتعالى في قرآنه أو في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فالمقصود بهذا الكلام أو أول أركان الإيمان هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثانيا الإيمان بالملائكة، الملائكة عليهم السلام هم عباد لله عز وجل، خلقهم الله عز وجل من النور لعبادته سبحانه عز وجل. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من التراب أو الطين، ومما ورد في صفاتهم أيضا يعني صفات الملائكة أنهم أولو أجنحة ولهم وظائف كثيرة، فمنهم من وكله الله عز وجل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر يعني المطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجل وهو ميكائيل، وهو ذو مكانة عالية أو علية ومنزلة رفيعة عند ربه سبحانه وتعالى، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله عز وجل. ومنهم أيضا يعني من الملائكة الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وليس له اسم غير ذلك كما جاء في القرآن، فليس اسمه عزازيل ولا عبد الرحمن ولا غير ذلك، وإنما هذا لم يثبت أبدا يعني إلا كما جاء في القرآن ملك الموت، فلا تقول عزرائيل ولا تقول عزازيل ولا تقول عبد الرحمن ولا غير ذلك، وإنما هو ملك الموت. قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فمنهم من موكل كما ذكرنا بقبض الأرواح بأمر من الله عز وجل وهو ملك الموت وأعوانه. وجاء في الأحاديث الصحيحة أو في الأحاديث يعني الصحيحة كحديث البراء بن عازب أن أعوانه يأتون العبد بحسب عمله، إن كان محسنا ففي أحسن هيئة وأجمل صورة وأعظم بشارة يأتونه، وإن كان مسيئا فيأتونه في أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ وعيد، ثم يسقون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت، فلا يدعونها في يده بل يضعونها في أكفان وحنوط يليق بها. ومنهم يعني من الملائكة الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي نومه وفي يقظته وفي كل حالاته، وهم المعقبات كما قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله. أيضا منهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر، هم الكرام الكاتبين الذين يكتبون كل ما يقوله أو يفعله الإنسان، فإذا كان خيرا كتبه صاحب اليمين، وإن كان شرا كتبه صاحب الشمال. وهؤلاء يشملهم مع من قبلهم قول الله عز وجل: ويرسل عليكم حفظا. أيضا من وظائف الملائكة منهم الموكلون بفتنة القبر، وهم منكر ونكير. ومنهم أيضا خزنة الجهنم، وعلى رأسهم رضوان عليه السلام وهو خازن الجنة. ومنهم خزنة جهنم وهم الزبانية، ورؤساؤهم 19، وعلى رأسهم مالك، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فمالك هذا هو خازن النار ورئيسهم، ورضوان هو خازن الجنة ورئيسهم. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وأيضا من وظائف الملائكة منهم الموكلون بالنطفة في الرحم، يعني في رحم الأم. ومنهم حملة العرش الذين يحملون العرش، ومنهم ملائكة سياحون يعني في الأرض يقبعون ويجلسون في مجالس الذكر كما جاء في صحيح مسلم. وأيضا منهم الموكل بالجبال، يعني هذا الإيمان بالملائكة. أما الإيمان بالكتب فمعناه التصديق الجازم بأن الله عز وجل أنزل هذه الكتب وأنها منزلة من عنده سبحانه وتعالى إلى عباده بالحق والهدى. طبعا الكتب التي لم تحرف. والإيمان أيضا نؤمن بالكتب أنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره، وأنه تعالى سبحانه وتعالى تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد سبحانه وتعالى. فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة، ومنها يعني من الوحي يعني والكتب، منها من هو مسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويؤمر يعني بتبليغه إلى الرسول البشري، الرسول الملكي وهو جبريل. لأن كلمة الملائكة معناها الرسل، كلمة ملائكة أيضا معناها الرسل، لكنها رسل ملكية أو ملائكية. ويرسل هذا الرسول الملكي إلى الرسول البشري هذا الوحي كما قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله، وما كان لبشر أن يكلمه الله، يعني الله عز وجل لا يكلم البشر أبدا إلا وحيا، يعني عن طريق الوحي أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذا الإيمان يعني بالكتب. أيضا الإيمان يجب الإيمان بما أتى فيها من شرائع، وأنها يعني وأنه واجب على الأمم الذين نزلت عليهم الصحف الأولى الانقياد لها والحكم بما فيها، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وأن كل من كذب بشيء منها أو أبى الانقياد لها مع تعلق خطابه بها يكفر، يعني أي طائفة أو أمة نزل عليها كتب من الله عز وجل وموجه لهم هذا الكلام، فمن كفر بها ولم ينقاد إلى خطاب الله عز وجل فإنه يكفر بذلك، كما قال الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ونؤمن أيضا أن جميع الكتب تصدق بعضها بعضا ولا يكذبه، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني القرآن أثبت أن الله عز وجل أن الله عز وجل أنزل التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل صحف إبراهيم وموسى وأنزل الزبور، فالكتب تصدق بعضها بعضا. وأيضا من الإيمان بالكتب أن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق، يعني بعض الكتب تنسخ بعض الكتب يعني تلغيها وتلغي بعض الأحكام، كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل، فأتى الإنجيل فأكد بعض الشرائع في التوراة ونسخ بعض الشرائع في التي كانت في التوراة. قال تعالى في عيسى عليه السلام ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وأيضا وكما نسخ كثير من الشرائع أو شرائع التوراة والإنجيل بالقرآن، كما قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني كان في التوراة والإنجيل بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يأتي رسول بعد ذلك، فهذا كان موجود في القرآن في الإنجيل والتوراة من قبل. فالله عز وجل قال في القرآن الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وأيضا نؤمن أن نسخ القرآن بعض آياته ببعض، أيضا القرآن نسخ بعض آياته ببعض، يعني أمر النسخ يعني لا ينكره إلا جاهل، في أن الله عز وجل ينسخ، والنسخ معناه الإزالة أو الانتقال من حكم لحكم، معنى كلمة النسخ هو الإزالة أو النقل، فالله عز وجل قد ينزل بعض الآيات فينسخها يعني يلغيها ويأتي بأحكام أخرى يعني فيها حكمة وفيها مصلحة للبشر والعباد، كما قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها يعني نزيلها من الحوافظ نأتي بخير منها أو مثلها. وكما يعني في آية مثلا سورة الأنفال الله عز وجل قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين، بعد قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، يعني ثبوت النسخ هذا من الدين والشريعة. ففي آية الأنفال الله عز وجل في قتال قال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، يعني بمعدل واحد إلى عشرة، العشرين يغلبوا مئتين يعني لكل رجل عشرة رجال، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألف يعني المئة يغلبوا ألف، يعني الفرق الواحد يغلب ألف من الذين الواحد يغلب عشرة من الذين كفروا، فشق يعني على المسلمين ذلك. فالله عز وجل أراد أن يخفف عنهم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإن يكن منكم مئة صابرة يعني من المؤمنين يغلبوا مئتين، يعني الواحد باثنين، الواحد إلى اثنين، يعني هذا المؤمن أقل شيء أن يغلب المؤمن رجلين من الكفار، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين يعني الواحد باثنين، فإن كان هناك ألف مسلم ومؤمن يستطيعون أن يغلبوا ألفين من الكفار بإذن الله تبارك وتعالى. والناسخ والمنسوخ يعني آيات مشهورات مذكورات في مواضعها من كتب التفسير وعلم وعلوم القرآن وغيرها، وأنه لا يأتي كتاب بعد القرآن الكريم ولا مغير ولا مبدل لشيء من الشرائع بعده، فالقرآن هو المهيمن على جميع الكتب السابقة، وأن ما وجه في القرآن فهو ناسخ لا منسوخ، وليس لأحد أبدا الخروج عن شيء من أحكام القرآن، وأن من كذب بشيء من القرآن من الأمم الأولى يعني من كذب بأي شيء منه من الأمم الأولى فقد كذب به، يعني القرآن هو مصدق ماحل. القرآن إذا أتى بأخبار لا بد أن يصدقها، يعني إذا قيل في القرآن أن الله عز وجل أنزل التوراة والإنجيل فنعم مصدق هذا، والذي يكذب شيء من القرآن يكفر. طبعا هذا معلوم من الدين بالضرورة، وأن من اتبع غير سبيله ولم يقتفي أثره ضل. فالقرآن هو أعظم كتاب يعني وهب للبشرية جمعاء، والذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا من الإيمان بالكتب هو الإيمان بكتب الله عز وجل إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فقد سمى الله تعالى من كتبه التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. فالله عز وجل قد أخبر عن التنزيل على رسله مجملا في قوله تعالى: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ولا يجب علينا الإيمان بما في تلك الكتب السابقة للقرآن من التفصيلات، يعني لا إذا كانت هناك شرائع في الكتب السابقة فلا يجب علينا الإيمان بها، لكن نؤمن بأنها موجودة إجمالا أو أنزلت إجمالا. فنؤمن أن الله عز وجل أنزل التوراة وأنزل الإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والزبور على داود إجمالا، لكن نحن كأمة محمد صلى الله عليه وسلم لسنا مطالبين بأن يعني نتبع بعض الشرائع التي أو الشرائع التي جاءت في الكتب السابقة، وإنما القرآن هو الذي مهيمن على هذه الكتب السابقة، وهو ناسخ لأي شريعة كانت موجودة في الكتب السابقة. وطبعا هذا لوقوع التحريف فيها إلا ما أثبته الله عز وجل ورسوله من ذلك، وننفي ما نفاه الله عز وجل ورسوله، ولا نصدق ولا نكذب بما سكت عنه الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الإيمان أو من ضمن الإيمان بالكتب هو وجوب الامتثال لأوامر يعني الكتاب، واجتناب مناهيه، وتحليل حلاله وتحليل حلاله، وتحريم حرامه، والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه. هذا من الأمور المهمة. ما واجبنا نحو الكتاب وهو القرآن الكريم؟ واجبنا هو أن نمتثل لأمره، وأن نصدق أنه من عند الله، وأن الله عز وجل تكلم به وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ونمتثل أوامره، ونجتنب مناهيه، ونحل حلاله، ونحرم حرامه، ونعتبر بأمثاله، ونتعظ بقصصه، وأن نعمل بمحكمه، وأن نسلم لمتشابهه، وأن نقف عند حدوده، وأن نتلوه آناء الليل والنهار، وأن ندافع ونجب عنه، وأن ننصح له ظاهرا وباطنا بجميع معانيه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه. فذلك كله مأمور به في الكتاب، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني القرآن أتى بوجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال سبحانه وتعالى في التسليم للمتشابه، يعني الآيات التي فيها تشابه ولها تأويلات: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالإيمان بالقرآن يكون إيمانا إجماليا وإيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا، إلا بعض المتشابه فإنه لا يعلم تأويله إلا الله عز وجل. وبعض الراسخون في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الإيمان بالرسل، وإن شاء الله يعني نرجع، لأن الأركان الإيمان كثيرة، إن شاء الله نكتفي بهذا القدر في شرح هذا النداء 26، ونكمل إن شاء الله باقي أركان الإيمان في درس قادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.